بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في حدائق الأنوار في هذه الحلقة الثمار التي نقتصفها جميعا في شهر الخيرات والبركات، نتكلم على جزئية فقهية تتعلق بفقه الصيام، ألا وهي تفسير آية قرآنية، كما قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية العظيمة تتكلم على قضية الإمساك، متى يمسك الإنسان من المفطرات الطعام والشراب والجماع ومقدمات الجماع. فالقاعدة الفقهية أن الإمساك إنما يجب بطلوع الفجر الصادق، وهو المشار إليه في الآية الكريمة: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض من الخيط الأسود جاء في الصحيحين أن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قرأ هذه الآية وسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. بمعنى أن الفجر الصادق، الخط الأبيض الطويل الذي يعم الأفق ويملأ الأفق، إن ظهر فيجب على الإنسان عندئذ أن يمسك عن الطعام والشراب والجماع ومقدمات الجماع والإنزال بذلك. أما الفجر الكاذب وهو سابق لهذا الفجر، خط أبيض قصير كذنب السرحان، فهذا لا يحل ولا يحرم، فلك أن تفعل ما شئت، كما قال تعالى: فالآن باشرهن، من جماع ومقدمات جماع، ومفهوم ذلك أيضا الأكل والشرب وما شاكل ذلك. الإمام القرطبي في تفسيره عند هذه الآية قال: يعني واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك، فقال الجمهور: ذلك الفجر المعترض يمنة ويسرة، وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. إذن بطلوع الفجر الصادق، الخط الأبيض الطويل الذي يعم الأفق، يحرم عندئذ تناول أي شيء من المفطرات، وهذا ما جاءت به الأخبار الصحيحة ومضت عليه الأمصار، عمل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين في المدينة المنورة، ومشى على ذلك الفقهاء. وقد شذ جماعة من العلماء بأن يعني وقد شذ أفراد يعني ناس محسوبين بالعدد، والآن يتبعهم من يريد التلبيس والتدليس على المسلمين، يقول لك انه يمكن انت تاكل وتشرب، وبالاخص لو ماسك الاناء في يدك والاذان الاخير اذن حتى تقضي حاجتك منه، ولو الصلاة خير من النوم شغال انت تاكل وتشرب بعد ذاك تنزل الاناء، فهذا تدليس وتلبيس على المسلمين في امر دينهم، واستدلوا بشبه سنجيب عليها في هذه الساعة. من ادلة الجمهور ايضا أن الطبري في تفسيره في المجلد 2 صفحة 189 ذكر بإسناده عن الحسن ابن عرفة قال: حدثنا روح بن عبادة قال: أخبرنا جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع قال: هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم، ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال فهذا الذي هو يحرم الشراب. إذن ابن عباس يشير بطلوع الفجر الصادق، يعني الآذان الأخير، خلاص عندئذ يحرم الأكل والشرب، وهذا إجماع بين الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، والأئمة الأربعة اتفقوا على هذه القضية. ومن شذ في هذه المسألة هم خوارج في زماننا، خرجوا عن النص الصريح وخرجوا عن المفهوم السليم وخالفوا العمل وصادموا النصوص، أجازوا الناس أن يأكلوا ولو عند طلوع الفجر. أيضا أخرج مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعكم من سحوركم آذان بلال. ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. الحديث واضح إنه آذان سيدنا بلال ما بيمنعنا من السحور، نأكل نشرب لأنه بلال يؤذن دي الليل. ولا الفجر المستطيل، ذا الفجر الكاذب يعني الخط القصير الذي يعم الأفق، لنا أن نفعل المفطرات أكلا وشربا وجماعا ومقدمات وما شاكل ذلك. أما الفجر المستطير الذي هو الفجر الصادق فهذا يمنع الإفطار قولا واحدا. وقد ثبت أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في سحوره كان يتسحر والظرف الزماني بينه وبين طلوع الفجر مقدار قراءة 50 آية للقارئ المتمهل، ودي احنا جماعة قدرناه بربع ساعة، يعني انت احتياطا ب15 دقيقة ب12 دقيقة توقف تماما من المفطرات كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنن أبي داود وابن ماجة والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك، لكن هناك شبه. الشبهة الأولى الذي يتمسك بها من خرج على النص وخرج على الفهم الصحيح، وهم الخوارج أهل التطرف في زماننا. استدلوا بحديث أبو داود في سننه والترمذي في وأحمد في مسنده، أبو داود وأحمد، أبو داود برقم 235، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ظهر الحديث تسمعت النداء، لاحظ كلمة النداء ما في تحديد ده النداء الأول ولا النداء الثاني. والإناء يعني على يده، تماسك الإناء بتاكل بتشرب أو قل كان في جماع الذكر في داخل فرده فلا يرفع حتى يقضي حاجته. أولا الحديث ده بيظاهر صح يدل على قول من خرج عن النص، لكن الحديث في الإسناد فيه محمد بن عمرو اللي هو محمد بن عبد الله الأنصاري، هذا الرجل كذاب وضاع، نص على ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال في ترجمة الرجل. أيضا يعني فيه حماد بن سلمة قال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته فالاحتياط أن لا يحتج به فيما يخالف به الثقات. من ناحية المتن يبقى معلول من ناحية الإسناد. النداء اسم يعني مفرد معرب بالألف واللام، ودي واحدة من صيغ العموم عند علماء الأصول كما نثل على ذلك صاحب جمع الجوامع، أنظر شرح الجلال المحل عليه. فده يشمل ممكن النداء الأول والثاني، وهو محمول هنا على النداء الأول لأن النداء الأول بالليل يجوز أن تأكل أو تشرب. أيضا من الشبه إنه يعني سالم مولى أبي حذيفة قال كنت مع سيدنا أبو بكر الصديق، ده ذكر الإمام الطبري في تفسيره عند الآية السابقة، قال كنت مع أبو بكر الصديق في رمضان في سطح واحد فأحضرت إليه طعام فأومى إليه بيده أن كف أرجع، يعني ثاني أحضرت له طعام كف، في الثالثة قال له ائتني بالأكل فأكل ثم قام فصلى. ده يفيد إنه بس يسحر وهو صلى مع يعني عند طلوع الفجر يعني بعد طلوع الفجر، لكن هذا غير صحيح لأنه ثم تفيد التراخي، ثم قام فصل ممكن بعد ربع ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة. أيضا يعني هناك شبهة ثالثة اللي هو يعني الطبري ذكر في تفسيره عن سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه اللي هو عن أبي غلاب عن أبي إمامة أقيمت الصلاة والإناء بيد عمر فقال يا رسول الله أشرب؟ قال له نعم فشرب ثم صلى. ده يفيد أنه السحر وهو واقف في المصلى وصلى طوالي بعد طلوع الفجر. لكن في الإسناد أبو غلاب، هذا الرجل يعني طعن فيه ومتكلم فيه مع أنه عدل، والقاعدة الحديثية أن الجرح مقدم على التعديل كما في الباعث الحثيث صفحة 96. إذن هناك علة في الإسناد، أو قل من ناحية المتن أقيمت الصلاة، هنا الإقامة بمعنى الآذان، يعني لفظ الإقامة يطلق على الآذان لغة وشرعا كما جاء في صحيح البخاري في أراجع فتح الباري، يعني سمي آذان سيدنا عثمان بالزوراء يعني آذان ثالث. في الزوراء كان يؤذن عندما يصعد، الزوراء مكان في السوق يعني، وفي المنبر كان يؤذن وتقام الصلاة، دي سموه ثلاثة يعني سمي آذان ثالث. في ختام هذه الحلقة الرسالة التي أود أن أقولها، كل الشبهة التي أتت في الأكل والشرب عند طلوع الفجر هي إما فيها علة في الإسناد أو المتن مؤول، كما في حديث الموطأ إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وإن ابن مكتوم كان لا ينادي لا يؤذن حتى قال له أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت، مش معناته بعد الفجر طلعت تأكل وتشرب. كل الشراح راجع ابن عبد البر راجع الزرقان غيرهم قالوا يعني قاربت الصباح يعني خلاص الوقت قرب فحتى عداك يطلع عذين. الزرقاني في الختام في الشارح الحديث هذا علق قال يلزم منه الأكل بعد طلوع الفجر والإجماع على خلافه. إذن الرسالة الصلاة خير من النوم التي تقال في الآذان الأول فيها تلبيس وتدليس على المسلمين. الحديث الذي ورد فيها أن الصلاة خير من النوم في الآذان الأول في إسناده يعقوب بن حميد وهو متكلم فيه، إذا الحديث ضعيف. وفي الموطأ سيدنا عمر جعل الصلاة خير من النوم في الآذان الأخير. فالرسالة الأخيرة من أراد أن يقول لفظ الصلاة خير من النوم ما يقول في الآذان الأول لأن الحديث ضعيف وفيه تلبيس وتدليس على المسلمين، وينبغي على الناس أن يمسكوا قبل طلوع الفجر بربع ساعة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذنه تعالى.